فهذا امر مهم جدا ايضا بدأ ننتبه اليه. يعني الموضوع والكلمه الحقيقه قالها يعني وزير خارجيه طالبان بمنتهى الدقه, يعني قال نحن نقر ان اللي هو وكيل احمد المتوكلي قال نحن نقر ان التماثيل جزء, يعني قال نحن نقر ان اللي هو وكيل احمد المتوكلي قال نحن نقر ان التماثيل جزء من تراث افغانستان, ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. يعني كلمة حكيمة صحيح هو تراث, لكن التراث ده يعمل له ايه؟ غربلة او تصحيح بحيث نبقي لا يتعارض مع العقيدة بل يتقابل معها, لان وجود هذه الاثار هو بالفعل فيه عبرة لمن يعترف. ولذلك امرنا الله نظر في اثار التاريخين لانها عبرة انهم كانوا اشد منا قوة, وانه لما اتوا على امر ربهم كيف نزل بهم العذاب واستعصرهم فتلك ديارهم لم تسكن بعدهم الا قليلا الى اخره. فهذا التعميم ايضا في نوع من الظلم. الموقف واضح للغايه, التراث يفرز, ما تعارض مع العقيده لا اعتداد به, ما لم يتعارض مع العقيده لا. لذلك ترك الصحابه هذه الاشياء الا التماثيل والا ما عجزوا عن تحصينه كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولذلك طالبان النساء اعلنت انها لن تدمر الاثار القديمه التي ليست على شكل زمنيه. واضح. فنعيد عباره يعني وزير خارجيه طالبان يقول نحن نقر ان التماثيل جزء من تراث افغانستان, ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. طبعا من الاشياء التي لا يعلمها كثير من الناس, الجزيره العربيه مليئه بالاثار. يعني الجزيرة العربية احنا هنا بنشوف بنتكلم ازاي حاجات الاقصر والاماكن الفرعونية هذه الكبيرة. الجزيرة العربية في منطقة ديار ثمود عجائب يعني سبحان الله, اللي هي ديار ثمود نفسها قوم صالح موجودة, واللي يمكن اللي بيروح بالحجاز يعني بالبر بيجي قبل المدينة على طريق المدينة بيجد ايه سهم بيودي على هذا الشيء. انا رأيت صور الحقيقة لديار ثمود, يعني الجبال نفسها منحوته من الداخل, منحوته كلها البيوت والسلالم والنوافذ, منحوته احسن عجيبا جدا, يعني يدل هذا على مدى قوه هؤلاء القوم الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني هذه ايام ادلة, مش هنتكلم يعني تفصيل على حكم زياره هذه الاماكن لان يعني في تفصيل فيها, لكن باختصار انا اتكلم على ان هذه الاشياء الصحابه ما دمروها وهي موجوده, والرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وامر الصحابه أن يعني لا يمر بهؤلاء المعذبين إلا إيه؟ إلا أن يعني يبكوا, يعني إلا يكونوا باكين. واضح؟ فما هي موجودة هي أثار الرسول عليه الصلاة والسلام رآها باستمر بسرعة عليه ديار هؤلاء يعني المعذبين. فهي لا تزال شاحصة موجودة في الجزيرة العربية. كذلك بيوت اليهود في خيبر دي أنا دخلتها بقى, يعني بيوت اليهود في خيبر على قطم عالي كده, كان في ثقب في الاكلات الشائكه, فدفعني الفضول ان انا اطلع لحد ما يعني تعرفت فيها. موجوده حتى الان في خيبر قبل المدينه المنوره او المدينه النبويه موجوده هذه حتى الان, ولكن الفرق طبعا العلماء السعوديه جزاهم الله خيرا يقومون بواجبهم في الاحتياط الشديد لهذه الاشياء, فبالتالي يعني هي مهجوره حتى يوم في يوم من الايام لما بعض الناس اصحاب النيه الحسنه اتوا لبيت الشيخ محمد الزهاب رحمه الله, بيت امام الشيخ الاسلام محمد الزهاب, واعادوا بناؤه من جديد بنفس الطوب يعني الطريق الصيني اللي هو بني به من, وارادوا الاهتمام ده كان بيت الشيخ الاسلام محمد الزهاب. فالعلماء نشر هذا في احد الجرائد, فالعلماء بمجرد ان العلماء اصدروا امرا بهدم هذا البيت وان لا يفتح باب الغلو في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى, وان يتخذ مكانه يوسع الشارع حتى ينتهي خالص موضوع بيت شيخ الاسلام. ولهم فتوى الشيخ محمد ابراهيم والشيخ مبارك رحمه الله قيل فتيا في موضوع دار الارقم من الارقم, وطبعا تلاحظون برضه موضوع المكان اللي بيقول في النبي عليه الصلاه والسلام المكتبه اللي هي قريبه من الحرم دي, ومع ذلك يعني في احتياط شديد لعقيده الناس, لانه العلماء رايهم ان مهما اخذت من احتياطات الجهال لا يستجعون. وانتم ترون لانفسكم ماذا يفعلون امام المقصوره النبويه, النحاس زيك ما تفتحون فيه ويغفروا الحارس عشان ياخذوا قبله ويتمسحوا ويمسحوا الهدوم الى اخر هذه الاشياء. فالغلو اصلا موجود في الوجهه مش شائع من الناس, فلابد من الاختيار في امر العقيده يعني ما امكننا. من اطرف ما قاله فهمي وريدي للاسف الشديد, وما مش عارف فهمي وريدي ايه دخله بالفقه, ماله هو بالفقه خليه في الزياده والتحليلات والكلام ده كله, وماله بالفقه هو بيحط نفسه في اشياء يعني الله يسامح الحال, يعني كلامه على الشيعه والكلام كله خربان. كلامه في موضوع الاصنام دي بيقول كلام غريب يعني. يقول مثلا ايه وبعض الصحابه الذين دخلوا الى مصر ذهبوا الاهرامات وكتبوا اثناءهم عليها. لكن يزود المره عملوا السهم بقى بيخترقوا بيخترق قلبه زي ما بيعملوا جماعه على الاشجار والحاجات دي. ايضا من الملاحظ في سياق كثير من الكاتبين بالذات العلمانيين دايما يكرروا عباره تجي بايه كما قال تعالى ولا تعرف انهم في داخل القوم. ولك دي كانت موجوده قبل دخول الاسلام يعني الاسلام بتاعنا ده قبل ما هي موجوده ودي الاصل. فانت بتفكر ايه؟ يعني اقول لا الاسلام نزل الى الارض مش اسلام دين محمد فقط، اسلام هو دين البشريه كلها منذ ان انزل الله ادم الى الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليه. اسلام دين شامل مش رساله خاصه بدات برسول الله محمد عليه الصلاه والسلام. وبعدين فين روح الغيره وروح الانتماء للاسلام؟ الاسلام كلها دي موجوده قبل اسلامكم يجي بلادنا بس او هذه البلاد. يعني روح ما فيهاش انتماء للاسلام ولا غيره ولا حميه. اللهم صل. لا ندري لو انقلب الامر وصار المسلمون اهل التمكين واهل الغلبه على وجه الارض ماذا تفعل هؤلاء الناس؟ يعني يقلدون الاغلب والاقوى. مضطر ايضا للاطاله هنا في هذه الجزئيه قليلا وابتدي وهذه يعني ترديد قول الشاعر اقراوا التاريخ اذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر. فيعني قضيه التوحيد كانت لها اولويه مطلقه عند سلف الامه. فلذلك لما فتح البلاد كان اول امر عملوه هو تطهير تلك البلاد المفتوحه من دار الوثني. ده هدف واضح جدا في القران وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فتنه شرك يعني. ايضا الناس اللي بتدعي ان لما نجيب ادله من التاريخ ماذا صنع الفاتحون بقى؟ الكلام الحقيقي كلام العلماء اللي بحقوا حقيقي علماء مش المزيفين. الصحابه والسلف لما فتحوا بلاد الدنيا ماذا فعلوا؟ كانوا يهتمون جدا بتطهير البلاد من هذه الاوثان. فالاتيان بشواهد تؤيد هذا المعنى ايضا مما يرد ويبطل كلام ان تحريم القول البعض ان تحريم الصور تمثيل يعني كان في اول الاسلام لقرب العهد بالوثنيه. فلما اشتهر الاسلام وتمكنت العقيده نطقت هذه العله. في امر مهم جدا ايضا بحب ننبه عليه متعلق بموضوع الهويه. يعني هم المسلمين الفاتحين الاوائل دول سواء اوائل المسلمين الذين دخلوا في الاسلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والانصار ومن تبعهم بعد ذلك من الدخول في الاسلام او التابعين. هؤلاء الناس ماذا كانوا قبل الدخول في الاسلام؟ كانوا وثنيين يعبدون الاصنام. كانوا كفارا مشركين. الا يعني للقليل يعني. فهؤلاء كانت لهم هويه وطنيه وهويه قوميه وتراث حضاري وكانوا معتزين جدا باللات والعزى واقاموا الدنيا ولم يقعدوها يعني لما كان القران ينزل بايه؟ بشتم وتكفير آلهتهم إلى يعني آخر ذلك. فكان لهم وطنية وقومية ووثنية وأصنام خاصة بهم كانوا يقدسون الأوثان ويعبدونها من دون الله. واضح؟ فهم لهم هوية أيضا نفس القصر المشترك الموجود الآن. لكن لما أتى الإسلام هم يعرفون الإسلام أتى لينفح ويقضي تماما على ما خالفه. إحنا بننسى بنندمج مع الجماعة العلمانيين ونعيش معهم نفس الدور بتاعهم وننسى ان اللي بيسموه حضاره بينفخوا فيها قوي دي الحضاره ومش عارف ايه، هي الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوض. هي كلها الا زوال. حضاره ايه وبتاع ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ الحضاره والانسانيه ونفخ في اشياء لان هؤلاء ناس يعني غربيين ناس خواء عقولهم فظيعه وفارغه. يعني احيانا يعظمون اشياء بطريقه تدل على تخلفها عقليا. يعني عندهم مثلا موضوع الكلاب مثلا تعظيم الكلاب. يعني انا مره كنت في امريكا فكان بالطريق العام بالليل تقريبا فوجئت بقوات الاطفاء والبوليس والزحام والمرور متعطل ويعني موضوع كبير جدا. طلع من اخر قطه او كلب صدمته سياره اتصدم من حوالي ساعتين المرور معطل. لو ده كان الناس اللي عاشت في هذه البلاد يعرفون هذا الامر يعرفون اهتمامهم الشديد موضوع الحيوانات الرفق بالحيوانات عايزينهم يعملوا حاجه اسمها الرفق بالانسان. الانسان مسلم نادي يعذبونه في شتى بقاع الارض. فعندهم هم اشياء يبالغوا فيها يورثون الملايين للكلاب، الكلب يورث ويحرم اولاده. ف فدي نفس يعني منكوسه العقول والقلوب، ما يصح ينكسوا على الاطلاق. الوجه الحقيقي للغرب، الوجه الطبيعي، ينبغي ان يكشف لهؤلاء المحزونين بالغرب ويعني بالصوره التي يجرمونها. فالشاهد يعني اذا كان الاسلام ابطل الشرائع السماويه السابقه، فكيف لا يبطل الاديان الباطله والوثنيه؟ فالاسلام ياتي بيكون يعني خط فاصل في حياه كل من ينتمي اليه، بحيث يفترق المستقبل عن ايه؟ عن الماضي تماما، خط فاصل، محطه فاصله بين الماضي وبين الحاضر. فهكذا كل المسلمين الصادقين كانوا يفصلون بين الماضي والحاضر اذا دخلوا في الاسلام. جاء في معظم البلدان لما غلب عبد الرحمن ابن صبر ابن حبيب على ناحيه سجستان في ايام عثمان رضي الله عنه، سار الى الدوار فحصره في جبل الزون، وعلى الزون صنم من ذهب، فقطع يديه وقطعه المسلمون وكسروه. القائد ايضا القائد الفاتح محمد بن القاسم رحمه الله تعالى لما فتح بلاد السن، واثناء فتح احدى مدن تلك البلاد علم ان في هذه المدينه معبدا يقدسه الهندوس، وان مدينتهم ستفتح على يد جنود يسقطون العلم المثبت فوق المعبد. فقرر ابن القاسم الاستفاده من هذا الاعتقاد، فوجه المنجنيق الضخم الى ذلك المعبد، وامر قائد المنجنيق جعوبه السلمي بضرب ذلك العلم، ووعده ب10,000 درهم جائزه له اذا اصاب الهدف. ونجح القائد وتم ضرب العلم ودك المعبد، فهذا الكفار وخرجوا، فناهضهم المسلمون حتى هزموهم وردوهم. هذا ايضا بلغه العولمه ذات عدوان على فراس الانسان. القائد محمود الغزنوي او الغزنوي في نهايه القرن الرابع الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله الملك الكبير المجاهد الغازي، وكان يحب العلماء والمحدثين ويحب اهل الخير والدين. حينما غزا الهند كسر صنمه الاكبر واسمه سومنا سنه 416 من الهجره، رغم ان عبيد هذا الصنم دفعوا له بذلوا اثقاله ذهبا من اجل الا يهدم هذا الوثن، ومع ذلك هدمها رحمه الله تعالى. وذكر ابن الجوزي في تلبيس ابليس رحمه الله ان اهل بلخ كان لهم صنم بناه بنو شهر، فلما ظهر الاسلام خربه اهل بلخ. وكذلك ما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تحطيم الاصنام الاوثان في عصره وهو امر معروف مشهور. يروي ابن كثير قصه فتح سمرقند بقياده قتيبه ابن مسلم فيقول: واقترب، وهذا الجزء التاسع من البدايه والنهايه صفحه 90 الى 91، يقول: واقترب من المدينه العظمى التي بالصغر وهي سمرقند، فرطب عليها المجانيق فرماها بها، وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم، وناطحه من معه عليها من بخارى وخوارزم، فقاتلوا اهل الصغر قتالا شديدا، فارسل الي غورك ملك الصغر: انما تقاتلني لاخواني واهل بيتي، اللي هم المسلمين اللي انضموا اليه، انما تقاتلني لاخواني واهل بيتي، فاخرج الي في العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم، وأمر العجم باعتذارهم، وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم زيد السلاح، وانتزعه من أيدي الجبناء، وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق، فسلم فيها سلمة أي فتحة، ففتها الترك بغرار الدخل، وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة، فرماه رجل من المسلمين فقلع عينه حتى خرجت من قفاه، فلم يلبث ان مات قبحه الله، فاعطى قتيبه الذي رماه 10,000، ثم دخل الليل، فلما اصبحوا رماهم بالمجانيق فسلم ايضا سلما، وصعد المسلمون فوقها، وتراموا هم واهل البلد بالنشاب، فقالت الترك لقتيبه: ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا، فرجع عنهم وصالحوه من الغد على 2000 و100,000 يحملون اليه كل عام، وعلى ان يعطوه في هذه السنه 30,000 رأس من الرقيق، ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عين، وفي رواية 100,000 من رقيق، وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران، وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها قتيبة مسجدا، ويوضع له فيه منبر يخطب عليه ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى ذلك، فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه 4,000 من الأبطال، وذلك بعد أن بنى المسجد ووضع فيه المنبر، فصلت المسجد وخطب وتغذى وأذي بالأصنام التي لهم، فسلبت بين يديه وركات بعضها فوق بعض حتى صارت كالقصر العظيم، ثم امر بتحريفها فتصارحوا وتباكوا. وقال المجوس: ان فيها اصناما قديمه، من احرقها فلك. اي نعم، لا يعني دي الالهه بقى قادره على ضر من يريها، يعني خلي بالك لو هتحرقها هتموت، هتحصل لك ايه؟ تمسك الهتون السوء يعني. وفبكوا فتصرخوا وتباكوا. وقال المجوس: ان فيها اصناما قديمه، من احرقها هلك. وجاء الملك غورك فنهى عن ذلك وقال لقتيبة: اني لك ناصح، يعني خايف عليه. فقام قتيبة واخذ في يده شعلة نار وقال: انا احرقها بيدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام اليها وهو يكبر الله عز وجل والقى فيها النار احترقت، فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 50,000 مثقال من ذهب. وهذا طبعا الشاهد ان قتيبة ابن مسلم قائد الفتح يعني احرق اصنامه. فاين هذا من الذين كان يقول الناس كان في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك؟ فطبعا يعني نحن نرى كيف كانت عزه المسلم في ذلك الزمان، ونرى الان التمسح والتزلف على اعتاب يعني الغرب والشرق. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: ولما فتحت ارض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيره، كتب سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب ليستاذنه في شانها ونقلها للمسلمين، فكتب لي عمر: ان اطرحوها في الماء فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله باهدى منه، وان يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء او في النار وذهبت علوم الكرسي فيها عن ان تصل اليها. كان هذا في كتب كيف يعني بالاصنام و المعبودات. وقولهم للنبيل يعني زريع من ليست ذريعه للشرك وما حدش بيعبدها بتاع مين، معروف جدا ان الصور يعني في الكتب هذه الاشياء معروف جدا ان البوذا يعبد والصنم يعبد. ولا سمعت من احد الاخوه من حلوان من مده بعيده ان في الحديث حلوان اللي هي اقامتها الهبال فيها تماثيل الهودة، وان بيأتي مجموعات من يابانيين تعبد هذه التماثيل، فهم بيعبدون الاصنام التماثيل حقيقة، يعني مش هيعبدوها، دي معبودة بالفعل، فتماما هي مثل اللات والعزى ومناة بالنسبة للعرب. اما الاشياء التي تركها المسلمون ولم يهدموها فهي يعني كما يقول بعض العلماء يعني هي على اقسام. الاول ما كان من هذه التماثيل داخلا في كنائسهم ومعابدهم التي صلحوا عليه، يعني حصل صلح واتفاق بين المسلمين وبين اهل هذه البلاد من الكفار، فتركوا لهم تماثيلهم وثمائهم او يعني صلبانهم ايه بشرط عدم اظهارهم، يعني زي العلمان هنا بتقول كده مش عايزين الاسلام يعني يظهر في المجتمع، الاسلام داخل القفص الصدر يحلى او داخل جدران المسجد، اما يكون الدين في الحياه لا، الفصل بين الدين والحياة ده منهج الدين العلماني، أما دين الإسلام فلا، دين الإسلام يعني إيه؟ يصبغ المجتمع بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة لقوم يوقنون. فالإسلام يحرص على الظاهر العكس، الظاهر لا يكون فيه ما يناقض شريعة الإسلام. أما العالم الجلد طبعا معروف موقفهم يعني في هذا. فأقروا على مكان داخل معابدهم بشرط يكون عن صلح، حصل صلح وعهد فالمسلمون يحترمونه عهودهم ولا يحترمون الاوثان، لو بيحترموا شرع الله الذي يلزمهم باحترام العهود والمواثيق، فما كان في الداخل وغير ظاهر ما ينكر عليهم ولا يمس يعني بسوء. ففي الشروط العمريه المعروفه على اهل الذمه: والا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، والا نخرج صليبا ولا كتابا في اسواق المسلمين الى اخره. القسم الثاني: ان تكون هذه التماثيل من القوه والاحكام بحيث يعجزون عن هدمها وازالتها. لان في تماثيل هائله يعني منحوته في الصخور وفي الجبال بحيث لا يستطاع ازالتها او تغييرها. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: ان الهيكل العظيمه جدا لا تستقل بملائها الدوله الواحده، بل تتم في أزمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيال. يعني دي بتستغرق قرون أحيانا عشان تبنى. يعني الصرامين دول بتوع الباميان بنية في قرنين 200 سنة بيتعاقبون على يعني نحتها. في مدينة ميلانو في إيطاليا يوجد كنيسة هناك مشهورة جدا بنيت في 500 سنة. في 500 سنة كنيسة بنيت في 500 سنة ورا. حتى الكنيسة دي كان على قمتها عاملين طلب من الايه من الذهب. فصولت لك الحقيقة مش مسلمين انت بتقول لهم المافيا بالطيارة صرخوه المافيا بالطيارة يعني. ففعلا هذه الاشياء تاخذ يعني طبعا الحاجات الفراعنة دي يعني شيء احيانا بيخلي بعض الناس تفترض ان الجن هي اللي صنعت لها التماثيل من شدة من صعوبة يعني نحت الجرانيت بينحتوه يعني من كتلة واحدة كما هو يعني معروف. فيعني ابن خلدون يشير الى هذا يقول ان الهياكل العظيمة جدا لا تستقل بملئها الدولة الواحدة بل تتم في ازمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيال. قال لذلك نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها مع أن الهدم أيسر من البناء. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. ذكر مثال أن رشيد عزم على هدم إيوان كسرى فشرع في ذلك ونام عن أيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى أدركه العجز. ذكر أيضا أن المأمون أراد أن يهدم الأهرام في مصر فجمع الفعل ولم يقدر. ما يقال أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ترك أصنام مصر كأبي الهول وغيره. طبعا هذا مبني على أنها أولا يثبت أنها لم تكن مخمورة بالأسلحة وده شيء معروف جدا لمن حتى موضوع النشاط المحموم في استخراج التماثيل ده حديث يعني كان قرن أو قرن نصف مثلا في مصر لما نشط عملية البحث عن ودي قصة أخرى الأثار ممكن طبعا. يعني حتى الصور اللي احنا كنا بنشوفها الرسومات محمد فرنسية في الأهرامات صور أبو الهول تلاقي أبو الهول مش كامل الصور مرسومة خط الإيد دي زمان تجد أبو الهول كان فيه لسه أجزاء منه مخفية يعني تحت الظلم يعني. فطبعا إما أن الصحابة فعلا رأوا هذه الأصنام ولم يقدروا على تحطيمها وده شيء يعني عذر هم معذورون فيه لأن الصليبيين لما حاولوا تحطم هذه الأصنام كيف تحطمها؟ عايز الجناميز والحاجات المتفجرات والمدافع أشياء حديثة جدا طبعا والصواريخ. فكيف بعصر كان السلاح والقوس والسيف والرمح وهذه الأشياء على إقدار أن هم يحطموا هذه الأشياء وحيقعدوا كلهم مفتاح البلاد يقفوا بقى في كل بلاد عشان يشتغلوا بهذا ويتركوا امتداد النور لأساق الأرض في بشر الإسلام. فما كانت يعني مهمتهم يعني بجانب أن إيه أن هذا الشيء قد يكون قد عجزوا عنه. حتى عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه احنا ذكرنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره على اثريه لكسر بعض اقدام العرب. فكيف يدعي هؤلاء الناس ان عمرو يعني اقر الاصنام اعتقادا منه بجواز تركها؟ لا هو يكون تركها عجزا عن ذلك لكن اعتقادا باستواء شديد على يعني على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. حتى لو قيل ان هذا راي عمرو بن العاص فأسوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف التفصيل في قول الصحابي يعني قول الصحابي تعريف قول الصحابي الذي يحتج به هو ما لم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيحتمل ما كانت مطمورة تحت الأرض أو مغمورة بالرمال ولم تظهر إلا بعد انتهاء زمن الفتوحات. يعني حتى معبد أبو سنبل ما هو كان مطمور بالرمال مع التماثيل والأصنام إلى ما قبل قرن أو نصف قرن تقريبا. المقريزي متوفى 845 يقول في القطط في الجزء الاول صفحه 122 يقول ان ابا الهول مغمور تحت الرمال في وقته في وقت المقريزي. المقريزي كما قلنا مات 845 هجري. يقول ان ابا الهول مغمور تحت الرمال لم يظهر منه الا الراس والعنق فقط دون الباقي. طبعا بخلاف الحال اليوم يعني الزركي سئل عن الأهرام وأبي الهول ونحاها رآها الصحابة الذين دخلوا مصر فقال كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبا الهول. ده في كتاب إيه عن شبه جزيرة العرب الجزء الرابع صفحة 1188. فإذا يعني هذا من التطاول على خير القرون أن يفترى عليهم ويزعم هذا يعني الزعم على هذا النفاق. طبعا شبهة ان من التماثيل التي تحطم هي ما عبد من دون الله، رد عليه طبعا اساسا على ان ايه، ان سجد الذرائع هو من اصول الشريعة او من ادلة الشريعة خاصة في ذات التوحيد، فتحريمها بالذات سجد الذرائع. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع ايه التمثال في بيته وما كان لعبادة بلا شك. يعني وبعدين التماثيل دي كما قلنا يعني هي معبودة بالفعل، هي تعبد بالفعل وتقدر. وبعدين حتى تعظيم التمثال بطريقة لما يكون التمثال يعني ارتفاعه يوازي 17 دور، عمارة من 17 طابقا، تخيل انت عمارة 17 دور تمثال بهذه الضخامة، ده مش نوع من التعظيم اللي ما ينبغي ان يحقق. هذا في حد ذاته اتخاذ صلب بهذا الحجم الضخم، أليس فيه نوع من التعظيم له؟ بل هو تعظيم بلا شك. فلا شك هذا شيء استبدال يعني لأي موحد. والدليل على تقديسهم وعبادتهم لها غضب هؤلاء البوذيين حتى انهم يعني حرقوا المصاحف يعني جعلهم الله ثأرا لإلههم ولمعبودهم. اما قول البعض ان هذه الاشياء لا تشكل خطرا على المسلمين، يقول فلماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحصينها؟ الاصنام وكل ما يعمل لا خطر على التوحيد، والمسلمون لا يخاطبون بالتوحيد اهل بلدة فقط، وانما كل البشر كما يعني ذكر. بعضهم يقول ان التمثال حرام هو الذي صنعه المسلمون. يبقى حرام لو المسلم هو الذي ايه؟ صنع. يقول وهل هناك مسلم يصنع اصناما؟ في مسلم يصنع اصناما؟ والاصنام التي حطمها الرسول عليه السلام هل كان واحد منها من صنع المسلمين؟ هي من وضع يعني الجاهلية. اما موضوع ان يعني بمناسبة ذكر الشبهات يعني ان دي كانت في الاول مرشحين يتكلموا يتصرفوا في الاحاديث هيعملوا ايه؟ فيقول لك او حتى الايات فيقولوا لا ده كان مش في الاول ادى لبلاغ الناس الناس حديث واحد بالتوحيد، فلما استقر التوحيد وقالت عقيدة الناس أبيحت ودخل على هكذا زي شغل الحواس. فين الناسخ؟ أين بقى هذا دليل واحد فقط؟ مفيش. ف يعني هذه الجزئية موضوع إن العلة نكت في بداية الأمر، الحقيقة يعني فخر الديار المصرية العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى له كلام كأنه عايش معنا في هذه الظروف الآن، وله كلام في مسند الإمام أحمد في تعليقه على مسند الإمام أحمد يقول رحمه الله: وفي عصرنا هذا كنا نسمع. ونشوف الفرق كده بروح الكلام، روح الكلام والحميه والغيره من عالم جليل هو من من من من من من اعظم علماء مصر، من اعظم علماء مصر، عالم جليل في مستوى الشيخ شاكر رحمه الله الذي نفاخر به الدنيا. شوف بقى الشيخ احمد شاكر الدوري رحمه الله يقول: وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونة تقربا إلى السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثيل تذكارا لآبائهم المفسدين وأنصارهم العتاة أو المنافقين، ثم تقربا الى العقائد الوثنيه الاوروبيه التي ضربت على مصر وعلى بلاد الاسلام، او التي ضربت على مصر وعلى بلاد الاسلام من اعداء الاسلام الغاصبين، وتبعهم في ذلك المقلدون والزهماء اتباع كل ناعق، حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنيه السافعه كالاوثان والمطر، ومن تعظيمها وتبديلها بوضع الاهالي والرياحين عليها، تقدم بين يديها بمظاهر الوثنيه الكامله حتى بوضع النيران احيانا عندها. وكان من حجه اولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر اول الامر الذين اجازوا نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبه المضلله. انت اول النصوص بربطها بعله لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم. هي فيما بلغنا ان التحريم انما كان اول الامر لقرب عهد الناس بالوثنيه. اما الان فقد مضى على ذلك زهر طويل، فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس ان يعودوا لعبادة الاوثان. ونسي هؤلاء كذا في مسند الامام احمد الجزء الاول صفحه 149 ل 151 الحاشيه. ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقرب إلى القبور وأصحابها واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها، بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم. وكنا نعجب لهم من التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يستقوا إليه وإن كان باطنا ظاهرا كفرا، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم تاركين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن بخيت العيد المتوفى سنة 270 رحمه الله يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ رد، وبأقوى حجة في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جزء أول صفحة 359 إلى 360 بتحقيق الأخ الشيخ حامد الفتي ومراجعتنا. وفي شرح حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم طوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فقال ابن قيس العيد: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكرامة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد هذا أو معناه، وهذا عندنا باطل قطعا بكلام ابن قيس العيد، وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا من صرح في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع اتضاح التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله. ثم قال الشيخ احمد شاكر عقب على كلام ابن قيس العيد: هذا ما قال ابن قيس العيد منذ اكثر من 760 سنه يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره او قبل عصره. ثم ياتي هؤلاء المفتون المضللون واتباعهم المقلدون او الملحدون الهدامون يعيدونها جدعا ويلعبون بنصوص الاحاديث كما لعب اولئكم من قبل. ثم كان من اثر هذه الفتاوى الجاهليه ان ملئت بلادنا بمظاهر الوثنيه كامله، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكرى من نسبت اليه وتعظيما. ثم يقولون لنا انها لم يقصد بها التعظيم، انها لم يقصد بها التعظيم. ثم ازدادوا كفرا ووثنيه فصنعوا الانصاب ورفعوها تكريما لمن صنعت لذكراهم، وليست الانصاب مما يدخل في التصوير حتى يصلح لهم تاويلهم، انما هي وثنيه كامله صرف نهى الله عنها في كتابه بالنص الصريح الذي لا يحتمل التاويل. وكان من اثر هذه الفتاوى الجاهليه ان صنعت الدوله وهي تزعم انها دوله اسلاميه في امه اسلاميه ما سمته مدرسه الفنون الجميله، طبعا ده في العهد الملكي كان اسمها مدرسه الفنون الجميله او كليه الفنون الجميله، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح، الى ان يقول يعني يقولون لنا بعد ذكر بعض الاشياء السيئه مما يحدث في التصوير في هذه الكلية، يقولون لنا هذا فن لعنهم الله ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه وإنا لله وإنا إليه رجعوا. من الشبهات كلامهم على قضية المصالح والمفاسد، ويمكن هذه الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يقبل الكلام فيه، يعني النقطة ان الاسلام مش بيحرم التماثيل والمسلمين اقروا كل هذا دجل في دجل، لكن مسألة ان الكلام ده ان مصلحة الدعوة تقتضي ان نتمهل وان ننتظر، ويستدلون بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدي عملية بقى اجتهاد هنا بقى في المصالح والمفاسد، وهي في المنطقة المباحة فقط، اما انهم يحاولوا يغيروا عقيده المسلمين اتجاه الاصنام ده شيء يعني عدوان سافر على الشريعه، لكن هذا هو المنطق الايه. ولذلك يعني احنا مش عايزين الموضوع يتحول من تحطيم الاصنام الى تحطيم الشيوخ والعلماء والبعض، لان الاعداء الاسلام لما بيزجوا العلماء او يخدعوهم في مثل هذه المواقف الحقيقه هم في كل حاله كسبانين، هم عارفين ان الحاجات ممكن تهبط هبوطا حادا بشعبيه الداعيه المؤثر او العالم المؤثر، فهي في الحالتين كذبانين، لو حطموا العالم يبقى كسبوا، لو العالم ساعد على الحفاظ على الاصنام فكسبوا ايضا، واضح؟ ف فالاحنا يعني لابد من حسن الظن. يعني في الحقيقه انا اعتقد ان الشيوخ وده قلته يعني او كنت اعتقد اياه قبل ان يعلن هذا صراحه, يعني ان حسن الظن يقتضي ان الاعلام وسيله غير امنه لنقل وجهات نظر الشيوخ, وكان دلت الاعلام على الشيوخ. فالاصل يعني هي خدمه حرمه الشيوخ والدعاء واحترامهم. الا بقى اللي بنسمعه بنفسنا بقى يعني هو نفسه بيتكلم, محدش مكتبه ولا حد ضغط عليه ويتبرع بتلوين الكلام. ودول غالبا دول مش ناس رسميين, يعني الغالب ليس شخصيات رسميه, دول كده يعني متطفلين على العلم. فالشاهد يعني العلماء يعني نجد حسن ظن به, وان هذا هو كلامه. بالفعل اللي حصل ان القرضاوي امبارح يعني اتكلم اظن ووضح موقفه وقال ان انا مش رايح عشان ادافع اصلا, انتوا ليه بتقولوا على الكلام ده؟ على ليه بتتكلموا عليه؟ بدليل ان انا رحت وكان 90 وكان اعلن ان 90% من الاصناف حطمت فعلا من حجم التمثيليه يعني. واضح. فقال انا رايح عشان اتناصح مع الاخوه لحل مشاكل اخواننا الافغان ومعاناه الفقر وكذا وكذا الى اخر هذه الاشياء. فيعني هذا ما قاله, انه هو عارف ان دي حاجه مش معقوله هو هيروح يدافع عن الاصناف يعني. فيعني علتنا مع بعض الشباب اللي اطلقوا يعني التزام بكلام بشع جدا يعني ما ينبغي ان يقال يعني. على اي الاحوال موضوع المصالح والمفاسد احنا كما قلنا نفرق بين الحكم والفتوى. الحكم حكم الشرع من يؤخذ من النصوص الكتاب والسنه. الفتوى بقى تطبيق الايه؟ الحكم العام والخاص. يعني مثلا لما نسال عن الاكل الميت نقول حكم اكل الميت ايه؟ حرام. لكن لما تسال عن ظروف معينه, واحد لو لم ياكل ميت سوف يموت, فنقول له ايه؟ الا ما اضطررته ميت, هذه حاله ضروره. فهنا مش بنقول له مباح, بنقول له واجب عليك انك تاكل ميت, من حرام الى واجب لحفظ حياته. واضح؟ فالشاهد يعني هذا من مرونه الشريعه, وان قاعده الشريعه ان يعني التكليف منوط بالاتباع, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والمسلمون تطر عليهم ظروف تكون اشياء, إذا كان الرسول نفسه عليه السلام يعني كان يمر بالصحابة والمعذبون في مكة وقال ياسر الرسول يقول لهم صبرا آل ياسر فإن مولاكم الجنة, وهو رسول الله معيد بالوحي, فما استطاع أن يعني ينكر هؤلاء المستضعفين. الرسول نفسه بقي في مكة والأصنام كانت حول الكعبة وبقي إلى تاريخ الفتح فتح مكة. فإذا في فرق بين الحكم الشرعي اللي تكلمنا عليه وفرق بين دي الفتوى, وهي الموانعة أو تطبيق هذا الحكم على يعني الواقع. فالكلام على المصلحة الدينية هو ده المقنطرة الوحيدة اللي ممكن نلتقي فيها مع يعني هؤلاء القوم. يعني بعض الباحثين أو المتكلمين مش باحث ولا حاجة يعني قال إن إحنا بهذا العمل فتحنا باب مفسدة عظيمة, ورجح بقى هو عيسى بن فقهاء يعني بناء على الاستحسان عند الأحناف. واضح؟ إن لا فتحنا باب مفسدة عظيمة, بالعكس يعني هو نظر فقط المفاسد في زعمه. فأنا نقول يعني ان الموضوع لابد ان يعني ايه ما دام بنقول مصالح مفاسد يبقى لازم نتاكد انها مصالح نوع في كل شيء يعني يعني حجمه. فلما نيجي نتكلم مثلا عن المفاسد قالوا ان من المفاسد وكذا, قلنا دي المنطقه الوحيده اللي مباح لنا فيها بقى ايه نتكلم, ما دام انت بتتكلم انها من نوع من المصلحه الشرعيه درء المفاسد فات الذريعه الا يعني ينال المسلمين نفس الضرر. واضح؟ فهو ده اللي ممكن نصغي اليه. الحوار اللي هو يتم بهذه الطريقه, ان ليس مصلحه المسلمين بكل ممكن في بعض الاماكن او بعض البلد لو هدم صدم هيبنى احسن منه واكبر منه. فالنظر في حوار الامور ووزن الامور بميزان الشرع والتحاكم من اهل العلم الذين يحسنون بصر الامور هو الضابط في مثل هذه الاشياء. فبالنسبه للمفاسد التي ذكروها ان هذا يثير الاحتكاكات الطائفيه بين الهندوس والمسلمين سواء في سريلانكا او الهند او الصين او تايلاند او غيرها. وبعد ما تم تأليب الغربيين علينا يبدا تأليب كمان ايه الشرق كله على المسلمين, وانها ممكن تؤدي لاهانه المصحف الشريف زي ما حصل في بعض المظاهرات هؤلاء البوذيين احرقوا المصحف الشريف لعنهم الله. ان من موجود ان اضرارهم تحويل الانظار عن الانتفاضه في الاقصى او تشويه سمعه الاسلام عالميا او تصديق الحصار الظالم للبطريان من جديد وعزلها عن المحيط الاسلامي والدولي. يعني دي الكلام في المفاسد. اما الكلام بقى الثاني اللي هو ان التراث البشري والانساني وضحنا يعني الموقف منه. اما المصالح فيعني اعظم مصلحه على الاطلاق هي يعني الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول ان دي ممكن تكون فيها تشويه لسمعه الاسلام، التشويه للمبتلين او الجهله. اما انسان عنده بسيط من الجرأه والفطره، بالعكس دي ممكن تكون بوابه يدخل منها الى الاسلام، يسمع بقى ممكن يكون فيه منها مصلحه، بالذات اللي بيعبدوا الاصنام دي واللي بيعبدوا بوذا. طيب ليه التمثال ما دفعش عن نفسه؟ فممكن يقود بعض هؤلاء البوذيون الى البوذيين الى رشدهم عندما يرون معبودهم تحول الى انقاض، فيعلمون انه حجاره لا تضر ولا تنفع، بدليل انها بقيت صامته جامده لا تدافع عن نفسها. فيبحثون عن الاله الحق النافع الضار الحي الذي لا يموت. فممكن تكون فعلا لان البشريه الان يعني وهي مسلوبه كالقطيع اللي كل تريده امريكا كله لازم يعني ايه يؤمن عليه، فمسلوقه الى الهويه كالقطيع الهائم. فكأن البشرية كانت حاجة إلى منبه يعني يوقظها من غفلتها، وهو يكون أشبه ما يكون بالعلاج بالصدمات الكهربائية، يعني عشان يفوق شوية الناس اللي غارقة في الوثنية دي وماشية ورا القطيع. الأمريكا ينظرون إلى كل شيء بعين أمريكا وميزان أمريكا وميزان الغرب. لا، الغرب ليس قدوة ولا يصلح أن يكون قدوة، والغرب عمر ما عرف الإنصاف يعني أو العدل كما يعني ابن الربيع إن شاء الله تعالى. فإذا موضوع الحساب المصالح والمفاسد، يعني كما قلنا لو فعلا المسلمون في وضع، وانا اعتقد ان هي بالنسبه للطالبان بالذات هم يكون راوا انهم مكنون، والنص تعالى يقول الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فما دمنا ممكنين في بلادنا عندهم 90% من مساحه افغانستان، ايه اللي يمنعهم انهم يعني يهدموا الصنم؟ خاصه ان هم كده كده مش مرضي عنه، يعني هي كده وكده مش على كل احتمالات ما فيش يعني امريكا لو كانت تقدر على ايديهم اكثر من كده كانت، بس خلاص هي غرقت الغايه. ف يعني الامر الان بل سطمت اولا او اريد تدميرها اولا خلال الحكم الشيوعي، ثم بعد ذلك العالم الغربي اللي كان بيعيدهم في الاول يعني طلب الكف عليهم وايه والحطار وهذه الاشياء المعروفه يعني. فيعني هو مفيش خسائر اكثر من الحق. فيمكن دي وجهه نظر ان هم ممكنين في بلادهم ودي امور داخليه، وانتم بتقولوا ما حدش يتدخل في الشؤون الداخليه، فربما كانت يعني هذه بعض الاشياء التي ايه يعني استندوا اليها الله تعالى اعلم. فالمسلمون اذا كانوا في حاله ضعف لا يستطيعون ازاله هذه الاصنام، او كان يترتب على ازالتها سب لله وسب للرسول عليه السلام وكذا وكذا من هذه الشركيات، ف يعني يدخل هذا في باب المصلحه. هو التعريف بالمصالح والمفاسد معروف في الشريعه، فلنطيل ب يعني تفصيلها. اما مساله ان طب يعني هم ناس غلابه ويبيعوا التمكن ويبيعوها وياخدوا ثمنها فلوس وتعمل الخليط، واضح هذه مساله نهى عن ايه؟ عن ثمن الاصنام، حرم ثمن الاصنام، واضح؟ اما يعني الخسائر واما فقدان ما يترتب على وجود هذه الاشياء من الاموال وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهما وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، يقول ابن اسحاق. وذلك ان الناس قالوا لا تنقطعن عنا الاسواق ولتهلكن التجاره ولنهبن ما كنا نصيب فيها من المراحل، فانزل الله تعالى وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فيعني التوكل على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في فتح ابواب يعني من الرزق، دي بقى يعني انسان يعني الخبراء والمختصون يستطيعون ابتكار اشياء تعود باموال كثيره في مثل هذا الامر. يعني مش هنقول يعني يعملوا زي اليهود، اليهود عملوا ايه؟ لانهم يهود يعني قامت الدوله اللقيطه ببيع زجاجات فارغه على اليهود في امريكا، تعتبر زجاجات فارغه باعتبار ان هذه الزجاجات مليئه بهواء القدس. فيعني اللي بيفكر فيها ده يوصل لايه؟ لاعمال بديله طبعا مش بنفس هذا المستوى يعني. اي نعم. جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. من التأويلات الغريبة جدا لبعض هؤلاء الفضائيين، التأويلات غريبة قوي، بيقول ايه يعني كما قرأت ذلك، يعني بيقول لا ده يعني المفروض نحن نتبها علشان دي تذكر المسلمين بنعمة الاسلام، ونشوف انا ازاي كنت بعمل بالاصنام دي وكذا. تأويل عجيب جدا. طب كان اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر لا يكفر عشان تفضل كده عبرة والناس تتذكر نعمة الاسلام ونشوف كنت نعمة الاصنام دي. طبعا كلام يعني عجيب، يعني كل هذا يقولها لكم ان كنتم صادقين. فاذا نختصر اكثر حتى ننهي الامر في فتره وجيزه. في اشياء ما ينبغيش ان الشرع عليها، واحد يعني يقفها على لعب البنات، الرخص بتاع الاطفال، وان دي طبعا كلام ما اعتقد ان يستحق ان احنا نتوقف نطلعه، يعني زي ما واحد مثلا يعني ايه يقول لك ما يجوز الكفر في حاله الاكراه يجوز الكفر في حاله الاختيار، ما يلف المنطق. فطبعا ده نوع من الدجل ايضا، يعني هم قاصوا نفس التماثيل التي ورد النهي الشرير عنها باللعب التي خصها الشارع من المنهي عنه، كما خص حالة الاكراه في جواز الكفر. اخيرا بقى نقف هناك الطريقه مع طالبان، وان كان احنا طبعا يعني عندنا مشكله من مصادر التوثق من المعلومات غير متوفره، المصادر الموثقه حتى ان نتلقى معلومات يعني موثقه يعني صعبه جدا، وخاصه ان طالبان هي اصلا معزوله، ويبدو ان هم كمان عاملين نفسهم شويه عن العالم اكثر، فوسائل التعرف على حقيقه موقفه الحقيقه امر صعب جدا. ولذلك واحد دايما بيشك، يعني كلامهم الكثير والدندنه على موضوع تعليم النساء وانه حرام صعب جدا يصدق، صعب جدا يصدق ان الاسلام يعني ان هم بيدعوا ان الاسلام يحرم تعليم المراه وكذا. لا اكيد هم بيقولوا عن امر ضوابط يعني. وفيها كلام كتير يمكن الخرباوي امبارح ناقش فيها هذه المساله بالتفصيل، مش وقت دلوقتي، واحنا مش قضيتنا ندافع عن الطالبان، لان احنا كما قلت معلوماتنا غير ميسره على الاقل. هذا الامر بالذات يعني واضح ان ايه يعني انهم في ذلك ينطلقون منطلقا يعني شرعيا. في نفس الوقت بنقول بقى ان موضوع العدوان على الطبق البشري والمش عارف ايه والكلام اللي هو يعني ما بيفرش ده، بنقول يعني ليس الطالبان وحده، مش طالبان وحده، يعني خليكم ما فيش داعي للكيل ب 100 مكان بالنسبه للمسلمين بالذات، لكن اين كان الامم المتحده واين كانت الوفود واين كان هذا الاستنفار الذي حصل من اجل الطالبين والاستفاد واحد اكيد لهذا الانفعال من اجل الاطنان استفز تفسيرا نصرانيا، حتى قال لماذا تقدسون الحجر ولا تقدسون البشر؟ كان يقول لهم كانما تقدسون الحجر وتقدسون البقر ولا تقدسون البشر. فده كلام تفسير، يعني هو البشر لا يقدس. لكن يعني اقول حتى واحد يعني استفز هذا الامر. طيب كان فين بقى كل هذه الحميه والغيره والوفود والدنيا كلها ان في بركان سائر وبيغري؟ اين كانوا عندما هدم المسجد البابري في الهند سنه كم 93؟ الله اعلم، الناس في التاريخ. فاين كانوا عندما هدم هذا الهندوس المسجد البابري في الهند بحجه انه بني على انقاض مقصف راس الهي امراه؟ قالوا ده إله بس على الولد هنا في المكان ده اللي يكون فيه المسجد. شوف الوثنية والعقول. فأين كانوا؟ هو طبعا شاء الله تعالى أن يرى رأيه طبعا. زعيم الهندوس اللي هو تدعم حركة تدمير المسجد أسلم تقريبا من سنة أسلم زعيم الهندوس اللي هو قاد حركة إيه؟ تهديم المسجد، وأعلن أنه سوف يعني أنه راغب أن يكفر عن كل ما مضى منه في حق الإسلام وفي حق عباد الله سبحانه وتعالى. فهذه آية من آيات الله عز وجل، والإسلام دائما يأتي بهذه البشائر يعني. المسجد الأقصى لما أحرقه اليهودي في سنة 69 كان مما احرق تماما منبر صلاح الدين الايوبي اللي كان لما فتح صلاح الدين القدس رحمه الله. اليهود في فلسطين هدموا عشرات وائلات عشرات المساجد وحولوا بعض المساجد الى حانات والى متاحف والى اماكن فساد والى مجامع للبناء والقمامه. فاين كانت هذه الوفود وهذه الايه هذه الثوره في فلسطين؟ محيت 400 قريه محيت من على الخريطه تماما وتنساها الجميع. غيرت الدوله اللقيطه ولا تزال الطابع التاريخي والديموغرافي لمدينه القدس عن طريق الحفريات والانفاق يعني كلا شيء لا قيمه لها. يعني وجاي واحد من المسلمين يقول يعني يحث العالم الغربي على التدخل العسكري ضد طالبان عشان ينقذ هذه البلدان، انت بتشوف المساله التي وصلنا اليها. اثناء الثوره الثقافيه في الصين دمر الصينيون 90% من التراث الكونفوشيوسي لان دول كانوا ملاحده في ضد الدين وطبعا ده دين شركي كونفوشيوسي. فدمروا الشيوعيين بانطلاقا من هذا يتعارض مع عقيدتهم الشيوعيه، دمروا 90% من التراث الكونفوشيوسي. في كمبوديا نفس الشيء في زمن نظام فول فول هتلر عمل اشياء قريبه من هذا. نابليون مش هو اللي كسر لنا صوره انت قبل هون؟ كسر انت قبل هون وقصف الجامع الازهر وحواله والى اسقاط الخيول. مش ده نابليون بتاع الحريه والاخاء والمساواه والرقيه والحضاره؟ البريطانيون انفسهم البريطانيون في افغانستان هدموا مسجد مصلى حسن سنه 1886 ميلاديه، وهو مسجد يعود الى القرن الخامس عشر. نفس الانجليز هدموه، ما كانتش ليه عدوان على التراث ومش عارف ايه. هدم الصرف في البوسنه كثيرا من المساجد، فقد تم قصف 800 اثر اسلامي في البوسنه لطمس الهويه الاسلاميه للبوسنه على يد الصرف. الروس لما تمردوا على اخيرا على الشيوعيه ماذا فعلوا؟ حطموا تمثال لينين، تماثيل ضخمه جدا لينين. كان الروس الشيوعيون في كثير من بلاد العالم كانوا يعني معذورون عن تحررهم من انعتاقهم من الشيوعيه عن طريق تحطيم تماثيل لينين. لماذا؟ انه رمز لشيء معين. الايرانيون لماذا حطموا تماثيل الشك؟ لانه هدم لرموز يعني هذا الماضي. كل انسان اللي هو بتاع اظن وزير الدفاع الذي الخارجيه حطم العراق وقتل الاطفال والنساء يدعي ان تحطيم التمثالين وحشيه وهمجيه وجريمه في حق البشريه. طيب واللي عمله في العراق الذي بنتراه مش وحشيه ولا همجيه ولا بربريه. التدمير مساجد السنه في ايران، فاين اليونسكو واين هذه المنظمات؟ اليهود وتحت اعين الامم المتحده قصفوا الاثار الرومانيه والاسلاميه في بعلبك والقرى الجنوبيه في لبنان. فأين القتل البطيء المستمر لمسلمي العراق والغراب المستدعى العراق الى الان؟ اين هذا؟ يعني الصنم ده لما بيتضرب بالبارود بيحس، الصنم ده قاعد يعني في حاله في امان، يعني لا بيشعر بالبرد ولا يجوع ولا يشبع ولا يمرض ولا يموت، لانه ميت اصلا وجماد. واضح؟ لكن المسلمين في العراق وفي هذه البلاد المحصره يحسون ويشعرون، فلماذا القتل البطيء لهم ومحاصرتهم في كل مكان؟ هذا جزاء ما يقبل الركوع لامريكا ويعني للغرب. القانون الدولي حينما يتعارض مع الشرع الالهي، يعني تكمل القانون الدولي والاعراف مش عارف ايه والكلام ده كله، دي اكاذيب ودجل يتفسر الغرب وراءها لاذلال الشعوب. هو المنطق اللي بتمشي عليه الغرب هو ايه؟ الحق هو القوه، مايت از رايت، يعني الحق هو القوه. ما دمت انا قادر نعمل اي شيء يبقى ده الحق. طيب ما ده الحق، يعني في حيث الاسلام بيعتمد على منطق ايه؟ قوه الحق. ولذلك المسلمين حتى هم ضعفاء يثبتون على الحق ويعلنون الحق ويتمسكون بالحق حتى لو كانوا ضعفاء ماديا، يعني تبقى قوه الحق. اما هم فعندهم حق القوه لاني قوي اذا اقهر ضعيف. شريعه الغرب يعني كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى قال ايه؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاهم يعني؟ هو مش هي يعني لا اتوقع منهم غير هذا، واللي يتوقع غير كده انهم يرضوا عن مثل ايام ده بيخدع نفسه، لان القران قطع ولا يزالون يقاتل لكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكلام التهميش اللي بيتردد الان وده تسليم شيء خطير جدا لعقائد الناس. معاني العولمة والتراث البشري ومهادنة هذه الجزئيات واحترام الأديان. احنا نحترم ايه؟ حقوق أهل الأديان الشرعية جدا. نحترم واحد يعبد الأصنام أو يعبد المسيح عليه السلام أو كذا أو كذا، لا، كيف أحترمه وهو مطالب أصلا برسالة محمد والإيمان به عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الدولية إلى هذا الكلام يقودك إلى الخروج من ملة الإسلام، فإيهما تختار؟ كل عقل يختار نفسه. يعني كل بلاد العالم تقريبا كل الشعوب بتاكل اللحوم تقريبا يعني. فلما جاء عيد الأضحى قامت قيامة الممثلة الفاجرة هذه الأوروبية واللي تطلق بقى تعمل حملات وحشية وقطوة، أصبحت الوحشية والقطوة مع المسلمين عشان بيذبحوا الأضاحي. لكن أين كانت أين هي من المذابح التي تقام للمسلمين في كل مكان؟ فيعني أفغانستان هي فعلا دولة منسية إلا في العقوبات الدولية. هو استجع أفغانستان الدولة المنسية إلا في العقوبات الدولية. نفس الشعب الأفغاني يتضوروا جوعا، يعني احصائيات الامم المتحده تقول كل يوم بيموت 400 طفل من البرد. الجفاف حوالي 3 او 4 سنوات لم تنزل قطره ماء واحده على بلدان. الحصار مشدد عليها. فيقول لهم طيب التراث الانسان نفسه مش هو مش التراث الانساني، الانسان نفسه بقى الحاجز اللي بيحس ويجوع ويمرض ويعاني، هو نفسه مش داخل التراث. او ملوش قيمه يعني بحيث يعني تخفف عنه هذه الضغوط يعني. فاليونسكو كانت مستعده تنشر شوفه على انتهاء تحصر الجبل وتنقل التمكنين الى مكان اخر لهضمهما. طيب لا تنفق هذه الاموال على البياع والمساكين ويعني في غلط. من الكلمات اللي قالها احد الدعاة الافاضل يعني قال يجب ان تحاكم كل دوله من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها. يعني انا مسلم حاكمني عن الاسلام. انا هو دي الوسيله الوحيده للاقناع. ليس لقهري. ممكن تحت القهر اقول كلام كده، لكن انا مسلم انا ملتزم بمقتضى الكتاب والسنه. واضح؟ بفهم السنه. فيجب ان تحاكم كل دولات من خلال مرجعياتها التي تؤمن بها لا حسب مرجعيات اخرى مخالفه. اما الاستناد الى اراء قله من العلماء المعاصرين الذين صلط الاعلام المنحاز دائما ضد الاسلام القضاء عليهم فهذا غير ملزم، لانه ليس لدينا لان نقول طب في فلان وفلان قال. ما هذا الرفض عندنا في الاسلام واضح جدا، ما عندناش ان كان لا فاتيكان ولا كهنوت ولا سكوبوسان ولا ناس معاها نفسيه الجنه ولا بابا يحل بنفسه ويحرم ما يشاء. لا، عندنا كتاب السنه حاكم على الجميع، وعندنا قول الامام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام. فايضا يعني نذكر يعني ان برضو الاخوه ما حدش يعني يطيل لسانه في العلماء او الدعاه لاننا لم نسمع منهم مباشره، بل بالعكس ما احسننا الظن به وقلنا ان مش معقوله يعني واحد يروح يشد الرحال عشان يدافع عن اصنامه ويشفع عشان يترجى الاصنام. لا، ما اظن هذا حسن ظن واجب الا اذا اتى شيء يقيني. واحنا اذا جربنا على الاعلام كثير جدا التزويف على الشيوخ والعلماء والتزوير، ولما يجي يتراجع بقى ولا يكون يتنفس كل حاجه خد بالك الكلام ان العلماء رايحين عشان يقولوا كذا وكذا. لا، صعب جدا نصدق، وبالذات يعني مفتي الجمهوريه صعب جدا نصدق انه رايح عشان يقول كذا. لا، هو اكيد كان رايح علشان يقول ان الوقت غير مناسب مصلحه المسلمين وده فساد الذرائع حتى لا يحصل اذيه للمسلمين واضطهاد لهم مثلا، او انتم لسه في محل ضعف وكذا الى اخره. يعني هذا مقتضى حسن الظن. والله منين الكلام ده؟ اين انا فعلا قراته، يعني قرات الكلام ده. بيقول ان المفتي قال انه ذهب لافغانستان لاقناع حركه طالبان بان دار الافاق مقدر على جلب المصالح الى اخره. يعني فاحنا لما نحن الظن مش هنفتح حاجه، بالعكس يعني نحفظ على العلماء. انا ضروري ان نساهم في تحطيم العلماء، مش بس يبقى تحطيم التماثيل، لان العلماء هم اللي بيحطموا كقدوه. يعني فصعب جدا نصدق ان عالم او فقيه يخالف كل هذه الادله التي ذكرناها. البعض بقى كل واحد طلع بكلمته وقعدوا كل واحد طلع كل ما يعني كل واحد يعني في خبر الاسلاميه كل واحد بيعطي نفسه حق في الكلام. فالبعض يعني قال ان اللي عملوا طالبان صح شرعا، لكن هم لهم هدف سياسي. دول لهم هدف سياسي عشان معزولين الان عالميا، عايزين يلبسوا خمزار عشان العالم يعترف بيهم. من الاخر هذا الكلام يعني كله. وبعضهم قال لك ان التلميذ فرحان طلع بالكلام بتاع اللي صرف الانظار عن القضايا الكبرى بتاع المسلمين، او اعطاء يهود مبرر عشان يهدموا المسجد الاقصى في المقابل، الى اخر هذه الايه الكلام. فكل ده كفر نهائي. بعضهم قال هذا حق ولبق يهود في افراد به باطل، فدخلوا في الايه يعني في النيابه. وان ده تكتيك يعني، دي عباره عن رساله يعني سياسيه من افغانستان. هنقول نفترض او الافتراض نقول فليكن ان هي لها يعني هذا سياسي او تكتيك سياسي. فيعني معروف ان من حق كل دوله ان تمارس ممارسه ذات مصلحه خاصه بها من اجل قضاياها. فاذا ارادوا بالفعل شد انظار العالم لتسليط الاضواء على بلادهم المنسيه التي قتلها سابقا الروس الشيوعيون ويخلقها الان الخطاب، فماذا يعيبهم؟ ومع ذلك نقول يعني ان ده الطريقه الغربيه في التفكير، لانهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسل الغرب ومن تبعهم، وفضلا عن وثنيه الشرق. يعني هو تفسيرهم لاي ظاهره دينيه بيشيلوا منها بعد الايمان او بعد الدين، فلا يقرون بالبعد الديني في اي عمل يقوم به المسلم. يعني لازم يكون تفسير مادي. حركه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه دي كانت علشان اوضاع الاقتصاديه في مكه والصحابيه ومش عارف ايه، تفسير مادي. يفسرها تفسير اقتصادي او سياسي الى اخره. فيعني حتى منظمه يعني كل العالم يقاطع طالبان ولا يزال يعترف بالحكومه التي لا تكاد تسيطر على اي شيء غير ان هي حكومه رباني. حتى منظمه المؤتمر الاسلامي هي تعترف بطالبان، اعترف بها اظن باكستان والامارات فقط. السعوديه اكيد. الله اعلم. يعني طبعا مين اللي كانت مين رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي؟ ايران. ومعروف العداء الشديد بين طالبان وبين يعني ايران. ما حدش فكر يعني يروح يعني يتضرهم ولا يتعامل معهم الا من خلال هذا الضغط. فيعني حتى هي كتكتيك سياسي، ايه المانع؟ يعني حلال لغيرهم وحرام عليهم هم. حتى لو كان بقول لو في بعد سياسي جدا لهذه القضيه، فما الذي ينكر عليه في هذه الامر يعني؟ طبعا الكلام كله زي ما تقول ما فيش مانع نمر عليه مره سريعه. موضوع المخدرات، هو بيدوروا على اي حاجه بقى تسند الكلام بتاعهم، فيقول لك دول بتوع مخدرات وكذا، واولى يحرقوا المخدرات لان هم يعملوا التماثيل الى اخره. يعني طبعا موضوع المخدرات او اي افكار، يعني هتقول لنا دوله في العالم لسه فيها مخدرات؟ امريكا نفسها هي ام المخدرات، او ايطاليا ولا العالم مليان مخدرات كل مكان، ما فيش بلد تقريبا تخلو من هذا الامر يعني. لكن النقطه يعني يعني انا مش هطول، لان انا يعني الموضوع ده مش هو موضوعنا، لكن شرع عذره يعني الامم المتحده مؤخرا اعلنت ان مسؤوليها في مجال مكافحه المخدرات في افغانستان فوجئوا بنتائج دراسه حول وضع المخدرات في افغانستان. ده كلام الامم المتحده، حيث حصل انخفاض هائل في زراعه المخدرات بعد المرسوم الذي اصدره الملا محمد عمر زعيم طالبان بتحريم زراعه المخدرات والتجاره بها ومعاقبه من كافه مخالفته في تشرين الاول من العام الماضي. فبعد ما كان 70,000 هكتار مزروعه بالمخدرات، بقي منها 27 هكتار مزروعه بالمخدرات في 51 مديريه، في 51 مديريه. يعني من 70,000 هكتار بقي 27 هكتار. دي الاحصائيه والمسح اللي عملته الامم المتحده نفسها بالخبراء بتوعها. فيعني دي اعتقد تكفي الان في الكلام على الموضوع ده. فيعني اخيرا يعني نقول ان الاصل الاصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فانه لا يسلم الا من سلم توحيده لله عز وجل. فكل مسلم كي يسلم له ايمانه وتوحيده لابد له من امرين: ان يؤمن بالله وحده لا شريك له، ثانيا ان يكفر بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. من الكفر بالطاغوت تكفير المشركين كالبوذيين والهندوس واليهود والنصارى وغيرهم وخلع معبوداتهم وإزالتها عند القدرة عليها. والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجمعوا في البراءة بين أمرين: إنا براء منكم يعني براء من نفس الكفار، ومما تعبدون من دون الله أي البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم. يعني هذا ما تأثر من الكلام في هذه القضية. أحد الإخوة أتى بمقالة للفهم الهويدي الله يهديه، دي بتاريخ 13 مارس 2001 قضايا وآراء الأهرام تقريبا، مخطئون هنا ومنافقون هناك. المؤلم طبعا المؤلم انه الاخ يعني شغل الفقره الثالثه بيقول فيها: كان المرء يجد تشابها بين مشهد جموع الوهابيين وهم يورون الاضرحه والقبور والاشجار التي كان يتبرك بها المسلمون في هناك، وبين محاوله تحطيم التماثيل البوذيه في بنيان الافغانيه الان. فالاولون اعتبروا الاضرحه والاشجار من امور الشرك باعتبار ان المسلمين كانوا يتوكلون بها الى الله، والاخرون اعتبروا التماثيل اصناما من رموز الشرك ايضا. فهو بيتكلم هنا لعلنا نبلل ان كل ان مجلس الانسان هو حلقه في مسلسل بدا في الجزيره العربيه قبل اكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، ليس هذا فحسب. يقول لك ان في تشابه بين الفكر الطالباني وبين الفكر السلفي الشائع، للاسف الكلام غير صحيح، بالعكس في اختلاف قوي جدا بين الاتجاه السلفي. السلفيه ما تفهمش فكر، السلفيه كما قلنا منهج ملزم لكل مسلم. السلفيه لا هي جماعه ولا تنظيم ولا حزب، السلفيه هي منهج فهم الاسلام، القران والسنه فهم السلف. فالسماء يزعم هذا الصحابي من ان في تشابه بين السلفيين هناك، السلفيين وهنا والطالبان، لا بالعكس، اوجه الاختلاف كبيره جدا. ولاول مره يتفق يعني تقريبا السلفيون مع الطالبان في هذه القضيه، ورحبوا بها جدا السلفيون وعلى بالهم في كل مكان. لكن لان في هذه الجزئيه في اتفاق كامل، لكن بعد ذلك طبعا مؤاخذات كثيره جدا، بس يعني ما اظنش الوقت يناسب ان احنا نتكلم بالتفصيل، بالذات الناس اللي راحت افغانستان ايام الحرب والجهاد وهذه الاشياء يعرفون الفرق الشاسع بين الافغان ككل وبين الاتجاه السلفي. الفروق شديده جدا في موضوع المذهبيه والتعصب المذهبي الحنفي وموضوع الاضرحه والاشياء اللي موجوده هناك. هم صحيح هجدوا السندلين، لكن في اضرحه تعبد من دون الله وفي شركيات معروفه. فلا ده نوع من الدجل الصحفي ان ان ان في نوع من التوافق بين الاتجاهين، هذا يعني من المجازفات دي. ولن نشتغل اكثر يعني بالرد عليه، ولكن نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لنا ولسائر المسلمين، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.